والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي. والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وصلت عبر البريد الإلكتروني والتي تصلنا الآن عبر اتصالاتكم المباشرة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. يا أم أنس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزك تنصحني، أنا حاسة بفطور شديد في الطاعة، يعني الصلاة يدوبك الفروض بس ما فيش نوافل، وفي فطور جامد أوي في الطاعة بصراحة، مش عارفة تنصحني إزاي إن أنا أحافظ على النوافل وأحافظ على يعني يبقى عندي هم شوية في الطاعة، مش عارفة أعمل إيه. طيب حاضر يا أم أنس إن شاء الله تعالى. الأخت أم أنس بتشكو من الفطور الذي أصابها فأقعدها عن بعض النوافل، أما الفروض الحمد لله محافظة عليها. نقول هذا شيء طبيعي في كل إنسان، قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. فالفطور والملل والكسل ظواهر طبيعية في الإنسان لا تقلق شريطة ألا تطول، بمعنى أننا إذا أصابني فطور يوم يومين يعني بدأت أترك بعض النوافل التي أفعلها وأواظب عليها يوميا، لا حرج في ذلك مع الترويح عن النفس. بعد ثلاثة أيام لازم أقاوم نفسي وأكرهها على الرجوع إلى الطاعة من النوافل التي كنت أحافظ عليها قبل ذلك، لأن الفطور إذا زاد على ثلاثة أيام يصير مرض ويصعب علاجه. فإذا أصاب الإنسان الفطور والملل لا بأس بذلك، يروح عن نفسه بما أباح الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالإنسان يروح عن نفسه وينوي بساعة الترويح الاستعانة على الطاعة والعبادة، فيؤجر على ذلك إن شاء الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما أنام بعد نهار قضيته في التعب والكدح في العبادة وطلب الرزق ولذلك أنام، أنوي أتقوى على مواصلة العمل في اليوم الثاني، يكن نوم عبادة ولي الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وأوصيك يا أم أنس بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام لحبيبه معاذ بن جبل، حيث أخذ يوما بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثري من هذا الدعاء في محله، وأكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. يا أم محمد. السلام عليكم. يا أخي محمد اتفضل. أخي محمد. معكم. عندي سؤال، جزاك الله خيرا. تفضل. شهدت واحد شهادة هذا الصباح لواحد السيد، واحد رجل ينطاطي دراجات، لقيه واحد شخص عريان كامل وخذ ليه الدراجة وهرب بها. لما شهدته علمت بأنه كان مريض، كان سكران، وكان كان سكران ثم متزوج وعنده الأولاد وراي في حالة غير. ماشي يا أخي محمد، ماشي ماشي ماشي يا أخي محمد، ماشي. نعم. ماشي يا أخي محمد، اسمع النصيحة. طيب اسمع النصيحة إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، عايز أسألك سؤال كده، يعني أنا متجوزة بقالي 30 سنة. نعم. 31 سنة. نعم. دلوقتي جوزي في أول، يعني حصلت بينا مشكلة الأيام ديت، وحلف عليا يومين طلاق. كنا بنتكلم في موضوع وحلف عليا يومين. ألو. قال لك إيه؟ قال لي عليا الطلاق أنت كذابة، وأنا واثقة إن أنا مش كذاب، بس هو كان في يمينين قبل كده، وده الثالث. اليمينين اللي قبل كده برضو عليا الطلاق ولا أنت طالق؟ لا عليا الطلاق، بس كان بيرده في المرتين قبل كده. في مرة فيهم في الأول كان قال لي إن هو رد اليمين وما ردوش، فجي حلف اليمين الثاني، فالشيخ قال له يبقى اليمين الأول ما يتحسبش. طيب بارك الله فيك، أسأل الله لك صلاح الأحوال. واسمعي النصيحة إن شاء الله تعالى يا أم إبراهيم. أيوة السلام عليكم يا عم الشيخ. تفضلي. عليكم السلام وبركاته. بص يا عم الشيخ، أنا جوزي مسافر بقاله 8 سنين. نعم. متواصلين. وبعدين أنا يعني معايا 3 ولاد، فأنا أصلا من كتر شقاوة العيال والحاجات دي بتعب نفسيا وبقعد أزهق وأشخط وأعمل كده. وكان اهل جوزي عملوا معايا مشاكل ورام عليا من الطلاق في التليفون. نعم. فانا رحت دار الافتاء وسالت فيها، قالوا لي اتصلت عليه وكلمهم وقالوا لا كده ما ينفعش، هو يمين يعني هو ما يبقاش وقع وامسك لسانك ومش عارفه ايه، فهو كده فعلا ما يكونش يمين ولا ايه يا عم الشيخ. وده اللي ربنا يهدي لي ولادي ويهدي لي نفسي. امين يا رب العالمين. ماشي يا ام ابراهيم. يا ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ، عامل ايه؟ نحمد الله عليكم. ربنا يبارك لك يا رب. انا كنت من حوالي اسبوع كده خلعت ضرسي، يا ربنا يعافيك يا دكتور يا شيخ. أمين. فكان الالم شديد قوي، فجيت اتوضى لصلاة الظهر، فاتوضيت من غير ما اتمضمض، وجيت اصلي عشان الدكتور قال لي حطي قطنة وعدي عليها لغايه 2 ساعة، فخفت تفوتني صلاة الظهر، فصليت من غير ما بقلبي بس كده، ما تلفظتش ببقي. بس كده يا شيخ. يا ام محمد شفاك الله عافاك، القطنة انت حطاها ما تمنعكيش من القراءة. ما هي انا قافله بقي، ما خايفه. أيوة هو قصدك الدكتور قصده تقفلي بقك، يعني ايه؟ يعني ما تاكليش ما تشربيش. أيوة. عشان القطنة تخليها، عشان ما فيش حاجه تخش على الحاجه اللي حطيتها لك تطهر تزيلها، لكن تستطيعين ان تقراي ولا يضرك ذلك. الكلام ده كلمته من حوالي اسبوع. من اسبوع. كم صلاه صليتها بالطريقه دي؟ لا الظهر بس يا شيخ، صلاه الظهر فقط. هذه صلاه الظهر يا ام محمد. ارجو الله ان يعفو عنك، عليك قضاءها، والله يتوب علينا وعليك ان شاء الله. يا ابو طه. يا ابو طه. نعم. هيك الكرسي بيها بسملة أو ما بيها بسملة؟ متى؟ يا أبو طه. آية الكرسي مالها؟ نعم. آية الكرسي مالها؟ ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيوة مالها؟ ما سؤالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حرج يا أبا طه، يعني لعلك تقصد قراءة آية الكرسي مثلا دبر الصلاة وفي أذكار النوم، يعني هل تكفي الاستعاذة أم تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الأمر واسع إن شاء الله، إن قرأتها الاستعاذة وبسملت لا حرج، وإن قرأت الاستعاذة فقط لا حرج، وإن قرأت آية الكرسي فقط بلا استعاذة ولا بسملة لا حرج إن شاء الله. يا أبا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير مولانا. وإياكم. الله يبارك فيك ويحسن إليك. آمين وإياكم. مولانا بعض الشباب الصغير خريج الثانوية العامة يحرصون على منح تأتيهم من أمريكا أو من أوروبا، ويتلقون الدراسة في القاهرة، فياخدوا سنة أولى وثانية وبعدين ثالثة يطلعوا أمريكا وفي أي تخصص من التخصصات، ثم لا يدفعون إلا أن نجدهم بعد ذلك في الخندق اللي احنا نراه دلوقتي العلماني ولا الليبرالي، ويزرعونهم كأشواك في ظهور المصريين أو في أرضنا. حكم قبول هذه المنح إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. ماشي عبد الرحمن. وياك. أمل يا أم عصام. يا أم عصام. نعم السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. لو سمحت أنا عايزة ثم إن شاء الله. أمة الله كانت قد سالت أنها ما شاء الله بقالها 30 سنة 31 سنة متزوجة والآن حصل بينهم مشاكل، يعني بعد العمر ده كله بعد 30 سنة زواج يختلف الزوجان، المفروض بعد 30 سنة تقريبا إن كان الله تعالى تبارك وتعالى رزقكم أولاد لما في من أولادكم متزوجين، يعني أنتم الآن أجداد المفروض تكونوا قدوة وأسوة لأبنائكم وأحفادكم. فننصح هذا الرجل المسلم زوج هذه المرأة المسلمة بتقوى الله في نفسه وفي زوجه، وعلى الزوجة أيضا أن تتقي الله في زوجها. وقالت أنه كلمته في شيء فقال علي الطلاق أنت كذابة، وهي تعلم أنها صادقة وليست كاذبة، وقد حلف عليها قبل ذلك مرتين. يا أمة الله على زوجك أن يقابل أحد العلماء أو يذهب إلى دار إفتاء فيقص عليهم ما صدر من أيمان وينظر بماذا يجاب إن شاء الله. كذلك أم إبراهيم قالت أن زوجها طلقها في التليفون وذهبت إلى دار الإفتاء فأفتوها، وهي تسأل الآن يا أم إبراهيم دار الإفتاء عندنا هيئة شرعية ومرجعية لكل المسلمين، وما نحن نعتمد كل ما يصدر عن دار الإفتاء، فلا يجوز لمسلم بعد أن يذهب إلى القمة دار الإفتاء في الفتية أن يسأل من دونها، فاكتفي بما قالوا لك ولا تشقي على نفسك. أي أم سلمة. السلام عليكم. عليكم سلام الله. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيكم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. وأنا يا شيخ في رمضان الماضي فطرت 6 أيام بسبب العذر الشرعي وأنا الحمد لله قضيتهم. ولكن أنا كنت في رمضان باخد حبوب منع حمل، وطبيعة هذه الحبوب إن أنا يعني لازم كل يوم أخدها في نفس الميعاد ولو اتأخرت بتنزل دم، فأنا جيت مرة في رمضان اتأخرت عن ميعادها ساعة فنزلت دم عليا في رمضان 3 أيام، بس أنا كنت بصوم وصلي، فهل كان فعلي هذا صحيح ولا يلزمني قضاء هذه الثلاثة أيام؟ الدم النازل هو دم الدورة ولا غيره؟ لا هو كان دم بس نتيجة هذه الحبوب. لا يعني الدم هو نفس مواصفات دم الحيض ولا مختلف؟ هو كان دم أحمر بس أنا لما يعني هو كان في ميعاد ليس في ميعاد الحيض، والدكتورة قالت لي ان هي الحبوب عشان انت اتأخرتي يعني هي اللي بتنزل الدم. فالدكتورة قالت لك مش حيض؟ ايوه. خلاص ربنا قال فاسألوا اهل الذكر، واهل الذكر هي الطبيبة بتاعتك، مدام الطبيبة بتاعتك قالت لك ان هذا الدم في غير موعده بسبب الحبوب فلا حرج عليك ان شاء الله تعالى. يا ام احمد. ايوه. تفضلي. السلام عليكم. عليكم سلام الله. تفضلي يا ام احمد. ايوه انا عايزه اسال سؤال يا شيخ لو سمحت. انا معاكي اتفضلي. اي جوزي كان فاتح محل بقاله. نعم. وبعدين ال ال المحل يعني فلس يعني. نعم. فانا جبت ايه ورثي من ابويا بعض منه يعني. نعم. من والدي وشغلته في المحل. نعم. وربنا فتح عليه. نعم. فانا بوفر يعني ايه من مصروف البيت، انا طبعا ست بيت ما بشتغلش. نعم. وبجيب ذهب وبعينه هو او هو بيديهولي. وبعدين كل ما اسمع ان في حاجه في الجامع ابيع من الذهب. نعم. ساعات اقول له وساعات ما اقولوش. نعم. محتاجين اي حاجه حد محتاج بطلع فلوس شهريات سواء منه ساعات اخدها منه وساعات يعني ايه يا ام احمد هذا هذه الصدقه من مال لك خاص ام من مال زوجك؟ لا من مال زوجك. لا من مال زوجك لا يجوز الا باذنه. لا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. هو ما هو في الأصل مالي. ما أنت المال اللي أنت جبتيه من ميراثك من أهلك وأعطيتيه لزوجك أعطيته له عشان يبقى شركة، ولا أعطيته له قرض وهيرده ولا إيه؟ لا أنا قلت إن هو بيشغله لأن هو خلاص كان المحل فلس. يعني أنت أعطيتيه إياه عن طيب نفس ولا تطمعي في رده؟ لا ما فيش أي حاجة خالص. يبقى خلاص جزاك الله خير، يبقى إذا بقى إيه؟ انت وهبت المال لزوجك صار ما له صار ما له. ومن باب حسن العشره والامانه انك انت تستاذني زوجك، وما دمت انت احسنت اليه زي ما بيقولوا وقدمت السبت واكرمتيه وجعلك الله السبب انك انت تخرجيه من مرحله الافلاس الى مرحله الوقوف على رجليه، لما تقول له ايه رايك اسمح لي كده يعني ابقى اتصدق بحاجه ما أظن سيمنعك إن شاء الله، وبذلك يكون لك أجر كامل وله مثل أجرك إن شاء الله تعالى. ماشي شكرا. نعم. يا أم عصام. السلام عليكم. عليكم سلام الله. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة. معلش عندي سؤالين الله يبارك لك يا شيخ. تفضلي. أول سؤال، أنا بصوم طبعا 13 و14 و15. نعم. فأنا يوم 13 إن شاء الله مسافرة. نعم. فينفع أن أنا أفطر يوم الأربعاء وأصوم خميس وجمعة؟ يا أم عصام، الأيام الثلاثة في الشهر هي أفضل أن تكون 13 و14 و15. فإذا كان الإنسان عنده عذر يمنعه من صيام هذه الثلاثة أيام، يصوم أول الشهر آخر الشهر، فيش مشكلة خالص، سافر بالسلامة وصوم الثلاث أيام براحتك إن شاء الله أثناء سفرك أو بعد عودتك إن شاء الله تعالى. لك يا رب. دعوتك لمصر والأولاد الله يبارك لك يا رب. وهذه نصيحة مني لك ولكل المسلمين ولكل مصري، على كل مصري ومصرية أن يلح على الله تعالى بالدعاء أن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء أمانة في كل عند كل مسلم ومسلمة أن نلح على الله تعالى بالدعاء بإخلاص بالليل وبالنهار في المساجد في الطرقات على فروشنا أن يعجل الله لنا بالاستقرار. نعم. السؤال الثاني حضرتك الله يبارك لك. اتفضلي. دلوقتي انا لو معايا فلوس مثلا اديها قرض يعني اسلفها لحد، بس دي فلوس يعني مش فلوس، هي مصروفي. نعم. مصروف البيت. نعم. بس زوجي لا يدري انا بحاجه. نعم. يعني اسلفتها لابني اسلفها لحد اتصدق هو مصرح لي قال طول ما معاك فلوس حد يخبط على بابك اعطيه. جزاه الله خير. هذا برضه يبقى خلاص ما دام مصرح لك خلاص الحمد لله، بارك الله لك وبارك الله له. يا أم مالك. يا أبا مالك. عليكم السلام وبركاته. ما حكم التماثيل في الإسلام وخاصة التماثيل التي يقولون أنها من أجل السياحة، وما رأي فضيلتكم في الدستور؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الأخ عبد الرحمن كان قد سأل قبل ذلك عن مشكلة اجتماعية وطنية قومية خطيرة، وهي بعثة أبنائنا وفلدة أكبادنا الشباب اللي هو في الإعدادي وفي الثانوي وربما في أول جامعة، يعني الشباب لم ينضج بعد دينيا ولا ثقافيا ولا علميا، تأتي منحة للدراسة خارج البلاد في بلاد غير المسلمين، فيذهب هذا الصبي أو هذا الشاب الخاوي الفاضي فيتشبع بأفكار غربية تنافي ديننا الحنيف وشرعنا القويم فيرجى بذلك. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمر في إعادة النظر في سفر هؤلاء الشباب. نعم. أيها آية. آية السلام عليكم. عليكم سلام الله. أنا عم الشيخ جوزي مرة كنت غضبانه وكده وطلع على الباب وكده، فالمهم قال لي عليا الطلاق لو طلعتي من هنا لا تكوني طالق، فما طلعتش. فنزل عند امه تحت، اتصل بامي بشكلها بقول لها بنتك هتطلع من البيت ولو طلعت هتبقى طالق، انا ما طلعتش. قالت له يا حبيبي كل شيء نصيب. قال لها طيب بنتك طالق يا خلصانين ماشي. طيب انت منين يا آية؟ انا شرقيه. طيب هناك عندكم في المنطقة الأزهرية حاجة اسمها لجنة الإفتاء في المنطقة الأزهرية. خلي جوزك إن شاء الله بكرة ينزل للجنة الإفتاء في المنطقة الأزهرية إن شاء الله، يخبرهم بما حدث منه ويجيبونه إن شاء الله تعالى. طب يا عم الشيخ لو سمحت. نعم. يعني هو في ناس قالوا له يعني هو كده يمين وقع. مفيش ناس، ده في حدا في خزب متخصصة. أيوة مشايخ، شيخ قال له يمين كده واقع. إذا كان شيخ من علماء من العلماء أفتاه يبقى خلاص نعمل بفتواه. طيب نعم. يعني هو ممكن اليمين ده ما يكونش واقع يعني ما خلاص عودي نفسك، والجواب لك ولكل المشاهدين من المسلمين والمسلمات يا إخواني لا نسأل في مسألة أكثر من مرة، يعني مش طول النهار القناة شغالة، الشيخ ده يخلص أتصل بيسأله وبعديه أتصل بيسأله وبعديه أتصل بيسأله، لا يجوز هذا. حدثت حادثة كما تقول آية، زوجها قال لها أنت طالق، ذهب إلى أقرب عالم عنده وسأله بس، يقول له إذا قال له وقع طلقة وقعت، قال له ما وقعتش ولا يسأل بعد ذلك، لأن لابد أن يحصل خلاف بين العلماء في الفتية. فأنت سألت واحد قال لك وقعت، تروح تسأل واحد تاني يقول لك لا ما وقعتش، طب هتاخد بأي رأي مين؟ هتميل مع هواك. والأصل في المسلم لما يستفتي يستفتي العالم ليخرج عن هواه ويتبع شرع مولاه. فنصيحة لإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات ألا نسأل في المسألة الواحدة أكثر من عالم. نعم يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام الله. لو سمحت عايز نسأل مثلا لو حديث النفس ده اللي جوه الإنسان إيش؟ هيتحسب عليه. طب مثلا لو في حاجة أقول لك كلام مش كويس هو هيتحسب على الكلام دي؟ طيب تفضلي يا أمة الله. يا منة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. هو أنا كنت عايزة أسأل حضرتك يا حضرة الشيخ هل النقاب في زمننا الحالي فرض أم فضيلة؟ طيب ماشي يا منة. أمة الله سألت عن حديث النفس. تعني بحديث النفس الوساوس الشيطانية التي تخطر ببال إنسان ونفسه وصدره مما يتعلق بذات الله أحيانا ومما يتعلق بالدين ممكن يتعلق يعني شبهات في الدين ترد الإنسان. هذه الوساوس وحديث النفس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فعلى من يجد من هذه الوساوس في نفسه شيئا أن يكتمها ولا يتكلم بها ولا يحدث بها ويكثر إن شاء الله من الاستعاذة بالله محافظة على الأذكار المطلقة والمقيدة أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم يكثر من قراءة القرآن فيذهب عنه هذا الوسواس إن شاء الله. يا أخي رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام الله. يا شيخ أنا أسألك سؤال. أبي عنده غنم والغنم هذه جاء منها يعني أي آخر رمضان. منا سألت هل النقاب في زمننا هذا فضل أم فرض؟ يا منا تقريبا لا تكاد تخلو حلقة من هذه الحلقات إلا ويسأل هذا السؤال النقاب فضل أم فرض يعني واجب ولا مستحب. أنا سأنزل مع الرأي الذي يقول أنه مستحب مش واجب. طيب المستحب هذا إيه؟ يثاب فاعله يثاب فاعله. طيب أية مسلمة مش بحاجة إلى حسنة؟ بحاجة. فلماذا لا تنتقب المرأة المسلمة طمعا في الحسنات التي ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات؟ فيا منة توكل على الله إن لم تكوني تنقبت انتقب من الآن والله يثبتك ويحفظك ويرعاك. نعم أي أخت هدى. الله تعالى وبركاته يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. لدي سؤال جزاك الله كل خير. وإياك تفضلي. أجريت عملية على أصبعي الوسطى بيدي اليمنى وأثناء الوضوء أستعمل يدي اليسرى وأمسح على اليد اليمنى هل هذا الوضوء جائز؟ تمسحي على الإصبع ولا على اليد كلها؟ على اليد كلها. لا لماذا تمسحين بارك الله فيك وشفاك العفاك؟ لأن الطبيب قال لي لا يجب أن أمسها بالماء يعني الآن تتعفن. شوفي يا أختي هدى شفاك الله عفاك أصبعك في الأصبع مريض في اليد اليمنى والدكتور قال لي لا تصل إليه الماء فأنا أحطاط بلاش الأصابع لا بلاش الكف كله وأدخل إيدي تحت الحنفية وكفي مرفوع أغسل السليم الدراع كله وأترك الأصابع مع الكف لكن تمسحي لا يجوز المسح هذا لأنك تستطيعين غسل الذراع إلى المرفق وتترك الجزء المريض الذي منعت من وصول الماء إليه وأسأل الله لك الشفاء والعافية. نعم أخ كريم أرسل يقول كيف أعرف أن الله راض عني؟ سؤال طيب. كلنا حريصون أن يرضى الله عنا نسأل الله تعالى تبارك وتعالى من فضله أن يرضى عنا. إذا رأيت يا أخي الكريم الله سبحانه وتعالى يستعملك فيما يرضاه فهو راض عنك. إذا رأيت نفسك مسخرا وموفقا لفعل ما يرضي الله يبقى كده أنت ربنا راضي عنك راضي عنك فاستعملك فيما يرضيه. فإذا كنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتفعل الأعمال الصالحة الواجبة المستحبة فهذا هو عنوان رضا الله سبحانه وتعالى عنك. يا أختي فاطمة. سلام. عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال موضوع الزكاة من فضلك. تفضلي. يا شيخ زوجي مرتبها جيد ولكن نريد أن نشتري بيت بالتقسيط. أنت تسمعني يا شيخ؟ أسمعك نعم. علما لأننا استقرضنا ال ال ال أي أخت علا؟ أيوة يا شيخ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ احنا كان زوجي السنة فاتت اشترى ثلاث يعني غنم خرفان يعني عشان هو ايه ضح يعني يعملوا معقيق الأولاد. نعم. فأول ما يعني ما جيب يومين مات منهم واحد. نعم. وبعدينك يعني السنة دي يعني هو كان مسافة على مجبره شوية يعني السنة دي واحد برضو كان بيجري فرخبطته عربية أو توك توك ومشي فدبحناه وكان سليم وكل حاجة بس يعني رجله كانت مكسورة فدبحناه وفرقنا على الناس الغلابة كلها ما خلناش منه حاجة لنا. نعم. فضلت واحد طلع ايه يعني طلعت أنثى يعني في ناس بتقول لنا أما ودوه ان هو يعني يروح يعني خلف يعني عشر وايه وهاتوا بداله بقى ايه يعني يعملوا حاجة احسن تاني بعد كده يعني غيره. ما فيش مشكل. فايه الحكم في ذلك يعني؟ ما فيش مشكل. فيش مشكل يا أم سلسبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا عندي سؤال. تفضلي. بخصوص صيام عاشوراء. نعم. الذي لم يصم ولم ينوي ان يصم التاسع وصام يوم العاشر فقط هل هذا جائز ان اي نعم جائز ان شاء الله. من صام عاشوراء وحده وقع اجره على الله وهو خير ومن صام التاسع مع العاشر فذلك خير على خير فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. إذا صمت عاشوراء وحده فوقع أجرك على الله وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية فنسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من جميع. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أيوة نعم. سأل سائل هل يجوز خلع النقاب أمام زوج أختي؟ يعني امرأة تسأل امرأة منقبة هل يجوز لها أن تضع نقابها عن وجهها أمام زوج أختها؟ حقيقة من الأخطاء الشائعة اعتبار أن زوج الأخت محرم للمرأة وليس كذلك. زوج أخت المرأة ليس محرما لها هو أجنبي عنها والحرمة التي بين المرأة وزوج أختها حرمة مؤقتة بسبب أن أختها تحت هذا الرجل فإذا ماتت أختها حلت هي له وإذا طلقها حلت له أيضا والتحريم المؤقت لا يبيح شيئا من المحرمات. التحريم المؤقت لا يبيح شيئا من المحرمات فمن الخطأ اعتبار المرأة أن زوج أختها محرم لها وبالتالي ممكن يدخل على البيت وجوزها مش عندها وممكن يبات هناك وممكن يعني يراها في بيتها متبذلة وغير محتشمة تماما باعتباره محرم. هذا خطأ يجب أن ننتهي عنه. نعم يا أخي محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام تفضل. محمد من المغرب سألتك في السؤال الأول فلم تجيبني. ما هو السؤال أخي محمد؟ سؤال عن شهدت واحد شهادة عند طيب يا اخي محمد سؤال ماشي يا اخي محمد تذكرت سؤالك ان شاء الله تفضل تذكرت سؤالك تفضل. تقول المرأة المسلمة لها ابن عنده سنة وشهران هل تجوز ان تفطمه؟ يجوز. الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع لمن أراد. فإذا رأت المرأة أن تفطم ولدها قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله مع تشاور بينها وبين زوجها أبي الولد. يا أخي هاب. السلام عليكم. عليكم سلامة الله. لو سمحت أشترك مع حضرتك بس البرنامج كده. تفضل. ليه أخ حضرتك كان حلف على زوجته كان معه واحدة في قلب المكتب لما جت خبطت عليه حلف على الصلاة بالثلاثة ان في المكتب ده زوجتي مراته وهي مش مراته. وتاني يمين مع حضرتك انت معانا من اول حلقة يا اخي الكريم. وتاني يمين حلف ان هو على الصلاة ان انت ماسك التليفون وجد مسك التليفون هو اللي ده التليفون بعد كده في ايده. والتالت اليمين الاول الثاني اللي هو كان معايا واحد في 1000 خلاص ده واحد واثنين ورقم ثلاثة بقى رقم ثلاثة ورقم اربعة فين؟ نعم فين اليمين الثالث والرابع؟ ده كده الثاني والثالث في ثالث كمان يعني؟ هو في ثالث. طيب بارك الله فيك. كما سمعت خلال هذه الحلقة كلها أقول على إخواننا الذين يسألون عن الطلاق أن يذهبوا إلى دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر. نصيحة ألا نسأل عن الطلاق بالهاتف في هذه الحلقات. الطلاق يرجع فيه إلى الأزهر مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء. نعم يا أخت نادية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا ابني كان سايق عربية ومعاه مجموعة من أصحابه في العربية وبعدين عمل حادثة على المحور واتقلبت العربية بيهم فمات ثلاثة معاه فهل دي لهم دية؟ أسأل الله أن يعافينا وإياك ويسلم الأحياء ويرحم الأموات. لا آمين. شك أن هذا إذا إدارة المرور أثبتت أن هذا الحادث حدث نتيجة خطأ من السائق فإن هذا السائق قد قتل خطأ وتلزمه الدية لأولياء المقتولين وصيام شهرين متتابعين عن كل قتل. نعم لما اتخبطت العربية كان بيفادي عربية تانية فخبط في الجزيرة في وسط العربية في عجلة فرقعت هو أغمى عليه. ما أنا بقول لحضرتك العربية من غير ما يشعر. بقول لحضرتك إدارة المرور تعمل رسم كروكي للحادث وتثبت إن أثبتت إن هذا الحادث نتج نتيجة خطأ من السائق فهو قاتل خطأ ويلزمه ما يلزم القتل الخطأ. حق الله صيام الشهرين متتابعين عن القتيل وأولياء المقتول لهم الدية إلا أن يتصدق. طب حضرتك اللي ما يقدرش يدفع الدية يعمل إيه؟ ما قلت ربنا قال فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ودول أصحابه أصحابه وإخواته. لو ما تصدقوش حضرتك الدية شرع حق الله فرضها الله ما فيهاش فصال. وبعدين الدية في القتل الخطأ لا تكون على القاتل وحده إنما تكون على عيلة بتحتك العيلة كلها تشترك وتدفع هذه الدية. نعم يا أخي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل لدي سؤال عن الزكاة لو تكرم. أمر بالنسبة للبضاعة التي توجد في المحل يعني في التجارة. نعم هل تحسب بثمن الذي تباع به أم بثمن الذي تشترى به؟ يعني عندما يريد الإنسان أن يزكي ماله يعني يزكي ما عنده أو ما سيبيع به يعني المحل. رغم أن الأثمنة التي يبيع بها تختلف بحسب يعني تختلف ربما يبيعها ب 20 درهما أو ب 21 يعني تختلف الأثمنة التي تباع بها. زادك الله حرصا وبارك الله لك ولا حرج أن تقيمها بالسعر الذي اشتريتها به إن شاء الله تعالى. وبالنسبة يا شيخنا الفاضل أعتذر الله جزاك الله خيرا. تفضل. وبالنسبة يعني هل تباع يعني هل اختلف العلماء في هذا؟ لأننا ربما سمعت من شيخ أنه قال أن جمهور العلماء اتفقوا بأنها تباع يعني تحسب بثمن الذي تباع به وأنما الشافعي يختلف. أريد توضيحا لو تكرمت جزاك الله. بارك الله فيك. ما من مسألة في الفروع إلا وفيها خلاف ولذلك لعلك سمعتني قبل قليل أنصح المسلمين والمسلمات بألا نكرر السؤال عن المسألة الواحدة من أجل هذا الخلاف. فحسبك أن تسأل ويفتيك من سألته وتعمل بقوله ولا تبحث بعده عن قول آخر. نعم سائل يقول هل يجوز يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. بقول يا شيخ انا بس معلش سؤال. تفضلي. انا بجيب بنت دايما انا تعبانه يعني بتقضيني وبتعمل لي على طول فبتلاشى مرتبني يعني فهم بيزعلوا من الكلام ده فهل كده انا عليا ذنب يعني؟ مره تانية سؤال يا ام احمد. انا بجيب بنت تقضيني عشان انا تعبانه. ايوه وبرضاش يعني اقول لمرتبني عشان ما تقلش عليها. ايوه فهل انا كده عليا ذنب؟ مش عاوزه اتعبها معايا يعني. جزاك الله خير. فهم بيزعلوا من الكلام ده يعني يقولوا يعني انت بتحب دي عندي. بارك والله الله. ابدا يا شيخ، انا كلهم زي بعضيهم. بارك الله لك في امراه ابنك وفي بناتك، والحمد لله ان امراه ابنك اصلا عايز تخدمك فما تحرمهاش، جزاها الله خير. بنتك تخدمك مره ومرات ابنك تخدمك مره، وربنا يديك الصحه والعافيه ويغنيك من فضله ان شاء الله تعالى. يا ام عبد الرحمن. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال حضرتك سؤالين يا شيخ؟ ايوه اتفضلي. اول سؤال، انا بيجي لي وسواس في الصلاه دايما يا شيخ. نعم. مش عارفه اعيد الصلاه ولا اسلم ولا اعمل ايه؟ طيب. يعني دايما عندي وسواس في الصلاه، صليت ركعه اثنين. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا مكبه، يجوز لي بس ايه هي تعبت من الشبكه، يجوز لي ان انا مثلا ارفعها سنه اشيل الشبكه واطلع على وش عادي، لان عينيها تعبت والنظره ضعف منها، انا بصلي لي سنه. السؤال الثالث، لو واحده مثلا يعني جوزها بيسيب لها مصروف للبيت وهي ايه يعني بيفيد من المصروف دوت فلوس، فما بيصرفش الا على البيت بس. طب بيسيب لها جزء يعني بتصرف منه على البيت، فهي لما بتصير معاها جزء من المصروف دوت بتصرف مثلا على حاجات هي عايزاها، شو هو بيجيبش لها او بيجيبش لاولادها كده يعني، فيجوز لها ان هي تتصرف في الفلوس دي ولا يبقى حرام؟ طيب ماشي. الله يبارك لك يا شيخ، خفتنا في التلات اسئله دول على طول. اول مفصل. حاضر ان شاء الله. يا اخت منى. السلام عليكم. عليكم ساعة الله. لو سمحت يا شيخ، انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. بعد اذنك، لو واحد توفى وهو ما كانش في حياته صلى، بس قبل ما يموت ربنا ابتلاه بمرض ورم خبيث وعلى الكبد، وقعد في فتره يتألم ومن معهد للمستشفى، وكان الالام عنده فظيع لغايه لما ربنا رحمه، هل هو يتعاقب على عدم صلاته وصيامه؟ طيب يا اخت منى اتفضلي. يا ام فيصل. يلبسكم ثوب العافيه يا رب. اللهم. من المعامل النظافه للمخرج للمصور، الله يعطيكم العافيه. امين. يلبسكم ثوب العافيه، الله يكفيكم شر المرض. اللهم امين. حق لا اله الا الله. اللهم امين. جزاك الله خير ام فيصل. الله يعافيك يا ابني. الله يلبسكم ثوب العافيه، الله يعافيك. امين امين. شكرا لك ام فيصل. عندك اي سؤال؟ كل من يدخل مكان. لا والله ما عندي سؤال. أشكرك. بس بسلم على الشيخ. اشكرك ام فيصل، سلامك الله ومتعك بالصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويبارك في امثالك ان شاء الله تعالى. الاخت ام عبد الرحمن سالت ثلاث اسئله وجد عايز اسمع الجواب فورا. ابشري يا ام عبد الرحمن. بيقول عندها وساوس في الصلاه، بتصلي بفي وساوس، يعني قصدها انها ايه ما بتخشعش في الصلاه كويس، هل تعيد الصلاه؟ لا ما تعيدش الصلاه، لانك لو عدتها النهارده مره بكره هتعيدها مرتين، بعده هتعيدها ثلاث مرات، وبعدين تزوجي خالص وبطلي صلاة، وهذا هو مقصود الشيطان لعنه الله. فأنت ما عليك إلا أنك أنت تسبغي الوضوء وتستقبلي القبلة وتستحضري عظمة الله عز وجل، وبعد تكبيرة الإحرام تقولي دعاء الاستفتاح وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق، وتتدبري ما تقولين، ومرة في مرة إن شاء الله يصير خشوع عادة لك. منتقبة بتسأل عن العيون يعني وكذا. من الأخطاء الشائعة المبتلى بها المنقبات أن هي يعني تبين عينيها، يبقى عينها كاملة ظاهرة، وهذه فتنة أشد من عدم النقاب، فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز أبدا المنقبات. لكن لو كانت مثلا العيون فيها شيء فتسدي البيشة، وبدل ما تبقى ركتين ثلاثة تبقى رجة واحدة على عينها فقط، يعني تبقى على عين تبقى رجة واحدة ركتين خفاف، بحيث أنها تكشف الطريق كويس وتبصر كويس ولا يراها احد. وبتقول ان يوسف بيدي لها مصاريف البيت، فاحيانا بتوفر المصروف بيت ده ثم تصرفه على البيت برضو، عليها على عيالها، ما فيش مشكله ان شاء الله تعالى. يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بكم. الله يديكم الصحه والعافيه. اللهم امين واياكم. ربنا يستر علينا وعليكم جميعا يا رب. اللهم امين. وعلى الامه الاسلاميه جميعا. اللهم امين امين امين. يا شيخنا والله عندي سؤالين، معلاش يتحملني. تفضل. الله يزيد فضلك يا رب. عندي طبعا كان زوجة تبع حامل وسقطت. نعم. فسقطت ابن يعني 3 شهور إلا حاجة. نعم. فطبعا بيحكي لي إن يعني كنت لازم إنك تغسله وتصلي عليه وكده في بعد الجامعة، وأنا ما عملتش كده صراحة. لا حرج عليك، وأسأل الله أن يخلف عليك خيرا. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يرسل أمرك يا مرحبا يا حياك الله. وبالنسبة كمان طيب، بالنسبة لخلع النقاب للزوجة قدام زوج بنتها، زوج بنتها هذا ابنها ابنها يعني ما فيش فيها أي احتراز لا تعامله كما تعامل ابنها تماما. ربنا يبارك فيك حياك الله أخي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا يا أخي ماجد. السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ عليكم السلام، حياكم الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم، ربنا يبارك لنا فيك وفيكم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال سؤال كده. اتفضل. حضرتك انا شغال موظف، نعم، ومواعيد شغلي ورديتين 7 ساعات، 3 ايام من 7 لغايه 12 الظهر او لغايه 1، و3 ايام من 12 لغايه 6 اخر النهار. نعم. فحضرتك دلوقتي انا ما بشتغلش ال7 ساعات كاملين، ممكن ايه بشتغل مثلا من 7:30، بروح 7:30 مثلا او 7 وامشي على الساعه 12، ما بمشيش واحده، بروح 12 الظهر وامشي مثلا 5:30 4:30 على حسب ما بخلص شغل، ما بقعدش وما بكملش شغل للاخر. نعم. بس ده ايه المدير مصرح لنا بكده، فهل كده حرام ولا حلال لازم اشتغل ال7 ساعات كاملين؟ يا اخي ماجد، انت وغيرك من كل المصريين يعلمون حالة البلاد المليحة الى الانتاج. تمام. والانتاج لا يتم الا بزيادة ساعات العمل، تمام، مش بالنقص من ساعات العمل. تمام. يا اخواننا بقول عايزين نتغيروا بقى، التغيير اللي احنا عايزينه احنا تغيير الواقع، الخوف الخوف من الله والله في الحته دي. ايوه بارك الله فيك، التغيير الواقع يا اخي ماجد، عايزين نغير واقعنا. انا عايز انا شغال من 7 الى 1، قبل الساعه 7 اكون في محل عملي ولا اخرج الا بعد الواحدة. تمام. عشان ربنا يكرمنا كده ويبقى القرشين حلال وربنا يبارك لنا ويصرف عنا الامراض وبعدين ننهض ببلدنا ونبني وطننا. تمام. لكن هتظل مساله التزويغ من العمل وعدم الانتاج وعدم الشغل، وبعدين المشكله ايه؟ ما بنشتغلش وعاملين اضرابات وعايزين زياده اجور وزياده مرتبات. طب انت يعني مش قبل ان تقول اعطيني تعطيني انت؟ صح. انا هعطيك منين وانت قاعد مشتغلش وبتزوغ من شغلك ولا تتقن عملك؟ صح يا شيخ. فيا اخواننا بارك الله فيكم، بقى عايزين نغير، بقى عايزين نفهم، نغير المفاهيم ونغير الواقع والروتين اللي احنا ماشيين بيه ده، عشان ربنا يخرجنا من هذه الازمه على خير ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك لنا في عمرك. بارك الله فيك يا اخي ماجد. يا اخي عصام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ ازيك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك وإياكم ان شاء الله تعالى. تفضل. يا شيخنا عندي مرض مزمن كده، ادعي لي كده ربنا يشفينه ويهدينه ويصلح حالنا يا رب. اسال الله العظيم رب العالمين يشفيك ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب. ربنا يجزيك خير يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا عصام، اسال الله لك السلامه والعافيه. نعم. عليكم السلام. كات اخي كريم بيسأل. يا اخي رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بالله بما تنصح طالب العلم يا شيخ؟ بما انصح طالب العلم؟ اولا يبدا يعني مثلا طالب العلم يبدا بقراءه القران او يبدا بال طيب حاضر يا اخي رمضان. يا اختي ناديه. نعم. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم يا شيخ من يمشي يجاهد مع سوريا ويترك عائلته يعني زوجته و... ماشي يا أختي نادي. وأهله و... يعني ماشي ماشي حاضر. على ذمة من يعني؟ ماشي. يا أخي هاني. السلام عليكم يا شيخ هاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وفيكم. أسألك الدعاء أولا ولي سؤال واحد. تفضل أمر. عايز أعرف ما هو حكم سبب الدين وما حكم زوجته؟ لماذا تسأل هذا السؤال يا أخي؟ يا أخي هاني لماذا تسأل هذا السؤال؟ ليس أنا الحمد لله 40 لا يعني الحمد لله. لماذا لماذا تسأله يعني؟ هل هناك إنسان سمعت منه هذا القول يعني؟ نعم إيه؟ نعم نعم طيب نعم كثيرا طيب. ويقولوا كثيرا وعلى أقل الهفوات. طيب وهو اصلا ما يعني زوجته يعني هو عاوز اعرف حكم زوجته. أيه. وهو اصلا ما بي يعني ما بيشهدش ولا بيعود ثاني. هل زوجته اختك او نحوها يعني؟ نعم هكذا. طيب نعم طيب ماشي تفضل يا اخي هاني. يا اخي عبد الله. يا اخي عبد الله. الأخ رمضان سأل نصيحة لطالب العلم بما يبدأ الطلب. سأجمل لك النصيحة، ولكن يا أخي رمضان عليك بمراجعة رسالة آداب العالم والمتعلم للإمام النووي. التي هي في الأصل مقدمة لكتابه الكبير الموسوعة الفقهية الكبيرة المجموع شرح المهذب. ننصحك وننصح كل طالب علم بضرورة قراءة هذه المقدمة، مقدمة المجموع، والتي طبعت في رسالة خاصة تحت عنوان آداب العالم والمتعلم. وخلاصة ما ذكرت أخ رمضان بما يبدأ الطالب، الشيخ رحمة الله عليه قال: طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن الكريم، فإذا أتمه بدأ بحفظ المتون، والمتون عبارة عن يعني كلمات مختصرة جامعة للعلم، فيبدأ من كل فن بمختصر ولا ينشغل بالحفظ عن مراجعة القرآن حتى لا يتفلت من صدره. وبعد ما يحفظ المتون يبتدي يستشرح هذه المتون شرحا مختصرا، ثم يتوسع حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. الأخ هاني يسأل عن حكم سب الدين. يا أخي هاني، لازم تفهم أن في فرق بين الجواب وفي فرق بين الفتيا. يعني أنا لما هكلمك أقولك سب الدين، أقولك سب الدين كفر، فما تخدش أنت بقى الفتوى وتروح تقول إيه واحد سب الدين يبقى كافر. لا، يبقى في فرق بين أن أنا أزجر المسلم عن سب الدين وأقول له أن سب الدين كفر ويخرجك عن الإسلام، بفرق بقى من عامة المسلمين يسمع بعضهم أحدا يسب الدين فلا يجوز أن يكفره. إنما لو كان عندنا قضاء شرعي وصدرت هذه الكلمة من مسلم، فإنه يشهد شاهدان عليه عند القضاء، والقضاء يتولى أمره. التحذير لكل مسلم ومسلمة من هذه الكلمة سب الدين، والحقيقة هي بقت كلمة على لسان الصغير والكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما قلت كفر بالله عز وجل. فليحذر المسلم من النطق بهذه الكلمة ولو في حالة الغضب. فيش حالة اسمها غضبان تسب الدين وتخرج من دينك الذي ارتضيته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ومسلمين من كل مكروه وسوء. يا أخي سيد، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا بك، مرحبا، لعلك تكون بخير يا رب. نحمد الله إليكم. بالنسبة عايزين نسأل على رأي الدين في البنوك الإسلامية، مشايخنا أهل ومن ناحية تانية في بنوك إسلامية ومنها فروع إيه اللي هي الربوية. ماشي يا أخي سيد. فمثلا أنت حاطط مبلغ في بنك إسلامي منه فرع إيه ربوي، فبقول لك خد من الربوي عادي، لكن تعاملاتك معنا هنا إحنا إيه إسلاميين، فما رأي الدين في ذلك؟ اسمع النصيحة أخي سيد. ماشي. الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. وفيكم. أنا أحبك في الله. والله. أحبك الله تعالى فيه. زادك الله علما. اللهم أمين وإياكم. إحنا خرجنا يا شيخ من مصر على مؤسسة. نعم. فلما ذهبنا للمؤسسة دي اتضح إنه الرواتب ما فيش رواتب تجي لك إلا بعد 3 شهور. نعم. ويركنوا لك شهرين تانيك ب5 شهور، يجي لك راتب بعد 5 شهور. نعم. فأصبح الآن دلوقتي لا تلاقي فلوس يعني مصاريف، ولا تلاقي فلوس تبعث لأولادك في البلد، بيجي لك شغل برا. لو أنت خرجت للشغل برا، إيه حكم الشغل برا دي والفلوس اللي هتيجي من الشغل برا؟ الشغل يا شيخ عبد الله على حسب الكفيل الذي استقدمك وعملت عنده. إذا كان قد اتفق معك على أن تتفرغ له ولا تعمل بعيدا عنه، فالمسلمون عند شروطهم. وأما إذا كان استعملك وقتا معينا من النهار وبعد ذلك أنت في حل، فأنت في حل تعمل حيث شئت. يا أخي جمعة. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله تفضل فيه. والله في سؤال حسب بعد إذنك، بس يعني لو سمحت. تفضل أمر. الحمد لله. انا والله شغال بنا وبيشتغل عامل، فانا لما باجي اقول مثلا خلص يا، يعني مثلا لما بيخلقني بقول له خلص يا مثلا يا فايح خلص يا وحش، بحس ان من داخلي استغفر الله العظيم هيسبب له الدين، بس انا مش بيسبب له. انا الحمد لله ملتزم مربي اللحيه وبصلي وما فيش ولا فرط، بس بحس الشيطان بيهيجني ان انا هسب الدين. طيب اخي جمعه، اسمع النصيحه ان شاء الله. بس بثبت الدين الحمد لله من ساعة ما أوعد الواحد يوعى نفسه يعني الحمد لله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الأخ الجمعة يقول يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا والدي ساكن في محافظة تانية، ويعني جوزي ما بيرضاش ان هو يوديني دي، وانا ما ينفعش اروح لوحدي طبعا. فهو ما بيرضاش، مش عشان هو مثلا يعني في مشاكل بينه وبين والدي ولا حاجه، لا، بس هو يعني زي كسل منه ان هو يسافر يعني محافظه ثانيه. فانا كده عليا اسم علي عندي، انا بتصل بوالدي على قد ما اقدر طبعا بالتليفون، بس هو طبعا زعلان ان احنا ما بنروحلوش، يعني ما حدش بيروح له فينا. والدك يعني؟ اه. يعني انت بتزوري كل قد ايه مثلا؟ لا، انا تقريبا من ساعه ما اتجوزت ما رحتلوش. هو كان مريض مره وجي هنا القاهره. ده جالك قد ايه ما زرتهوش؟ سنتين ما زرتش والدك؟ اه. لماذا؟ زوجي بيرفض ان احنا نسافر، وبيقول لي انت انا اللي هتحمل الذنب، وانت ممكن تصلي الرحم بالتليفون. لا لا لا لا، لا يعني هذا في تقصير. فضلي ام يوسف واسمعي الجواب. ام يوسف تسال ان بقالها سنتين متجوزه، زوجها يمنعها من زياره ابيها. وكذلك عندنا سؤال جاء عبر الإلكتروني، هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة خالاتها؟ لا يا إخواني، لا يجوز للرجل أن يمنع امرأة من زيارة أبيها ولا من زيارة خالتها، هذه صلة رحم وبر الوالدين. يعني أبو امرأتك ده اللي ربها لك وادها لك تخدمك وتقوم على حياتك، تمنعه منها وتمنعها من زيارته؟ هذا لا يجوز. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي امرأته وفي أبيها ورحمها. الأخ جمعة سأل إن هو بيشغل بنا، وطبعاً البنا معه مناول واحد بيساعده، فالعامل اللي معه ده أحياناً بيزعله كده، فبيكلمه كلمات كده يعني خارجة شوية. يا أخي جمعة، ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا البذيء، فبدل ما تقول له كلمة سيئة وأنت زعلان منها، قول له يا أخي اشتغل، الله يهديك، الله يصلحك، الله ياخذ وكلمات تدعي له كده كلمه طيبه احسن من ان تسبه وتشتمه. اما الاخ سيد فقد سال عن بنك اسلامي يتعامل معه، واقول مشايخنا اهل الاختصاص في الاقتصاد الاسلامي زكوا بنك فيصل الاسلامي، فعلى ما افتوه على ما افتوا به نتبعهم ان شاء الله تعالى، ونسال الله تبارك وتعالى ان يزيدك حرصا، وأن يجنبنا وإياك الحرام، وأن يكفينا وإياك بالحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.